وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتعجل، ودل دليل الكتاب على أن من تعجل اليوم الثاني عشر سقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر ورمي الثالث عشر، وهذا مبني على أنه على تحقق شرطه. الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهنا شرطان: الشرط الأول فمن تعجل، والتعجل أن يخرج برحله، أن يخرج برحله من منى قبل مغيب الشمس، فلو أنه خرج ثم رجع وأخرج رحله لم يكن متعجلا لأنه ما خرج حقيقة، لابد أن يخرج برحله كأن تكون معه سيارته ويخرج، وأن يتحقق الخروج بقوله فمن تعجل، فإذا معه زحام أو نحو في أصح قول العلماء لم يؤثر، لابد أن يبيت، لأن المتعجل يأخذ بأسباب العجلة، فإذا قصر ولم يأخذ بأسبابها ألزم بعاقبة تقصيره ولزمه النسك وهو المبيت. ثانيا لمن اتقى، أن يكون تعجل لتقوى الله، والمراد بتقوى الله أن لا يكون كارها للمبيت، كارها للرمي، نسأل الله السلامة، ضائقا به، أن هذا ليس من تقوى الله، إنما تعجل من باب أن الله وسع عليه فأراد أن يأخذ برخصة الله عز وجل، وقد تكون عنده مصالح يريد أن يقضيها، فهذا ممن اتقى الله. لكن أن يكون والعياذ بالله مالا من الحج، نافرا من الحج، هذا أمر ينبغي أن ينتبه عليه، ونبه عليه بعض العلماء والأئمة رحمهم الله، أن لا يكون في نفسه السآمة والملل والكراهية للبقاء بمنى، لأنه هذا ليس من تقوى الله عز وجل. قال لمن اتقى، واللام للتخصيص، وبناء على ذلك لا بد أن يقع تعجله، ويكون التعجل قبل مغيب الشمس، فإن غابت الشمس وقد خرج من حدود منى فقد تعجل، وأما إذا غابت عليه قبل أن يخرج فلم يتعجل، لم يتحقق فيه شرط الذي نصت عليه الآية.